فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا. وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام. وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها، ويحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم، وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، بل لابد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى القرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان، بل قد يكرهون بعض ذلك والعياذ بالله ويستثقلونه، كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي النساء. وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه منه، بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا عنه من السماع أي من الشعر. وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما كما يفعله المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمنون. هذه الفقرة بيعمق فيها ابن تيمية رحمه الله بعض أوصاف من فسدت عقائدهم وترتب عليها فساد في مسالكهم، وبالأحرى يمكن أن تفهم هذا الكلام في إطار تمييز حقيقة أصحاب العقيدة السليمة، وكذلك ملامح كثيرة لأصحاب العقيدة الفاسدة التي وقعت فيها الندية لغير الله تعالى بصورة أو بأخرى. فهو يعرض لبعض الصور هذا الصنف من الناس، سواء كان يتكلم على طائفة معينة من أولئك الذين اتخذوا كثيرا من سبل الباطل سبيلا وكثيرا من سبل الغي سبيلا وتركوا سبيل الحق، سواء كانوا من أولئك القرامطة أو الباطنية أو الحلولية أو العبيدية أو عموم الصوفية أو غيرهم من الفرق. المهم أن الكلام لا ينبغي أن يتنزل على طائفة بعينها، إنما هو كلام على سبيل ضرب المثال لحقيقة مهمة. هذه الحقيقة هي أن فساد المسلك فرع عن فساد التصور، وسلامة المسلك فرع عن سلامة التصور. الله تعالى وصف المؤمنين بكثير من الأوصاف في الكتاب، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وأوصاف أخرى كثيرة مفترضة في كتاب ربنا جل وعلا لا تخفى علينا أو على كثير منا، وأنت لازلت تقرأها وأنت تقرأ كلام رب العالمين. والله تعالى أيضا ذكر أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يقع منهم من المحبة لهم كالمحبة لله تعالى، وهذا إشارة إلى أن هناك صنف في مقابل صنف المؤمنين يقع منهم فساد عقدي، بحيث أنهم يقعون في الندية. وكما بينت في المقال السابق في الدرس السابق، مهم جدا انك تفهم المسألة التي اشرت اليها في الدرس السابق، وهي ان حقيقة الشرك لا تقف عند تلك الاوصاف التي قد يقف بها كثير من الناس جهلا. ما تسأل واحد ايه هو الشرك، يقول لك الشرك ان تسجد للصنم، الشرك ان تقول هذا ويقصد غير الله خلق او رزق او يحيي او يميت. وقد بينت ان هذا من فساد التصور، لان حصر الشرك في صور محددة بعيدا عن المفهوم الشرعي وعن الصورة الحقيقية الواسعة له تجعل الإنسان يقع في الشرك وهو يرى أنه على الحق، يرى أنه غير مشرك، مدام أنه لا يسجد لصنم، مدام أنه لا يرى أن من نذر له ومن ذبح له ومن استغاث به ومن دعاه ومن تعلق به ومن أحبه المحبة التي لا تنبغي إلا لله ومن خافه المخافة التي لا تنبغي إلا لله ومن رجاه الرجاء الذي لا ينبغي إلا لله، من رأى أن هذا افهم، من رأى أن هذا ما له لا يحيي ولا يميت ولا يرزق، فهو بذلك لم يشرك به ولم يجعله لله ندا، وهذا حصر للندية بحيث يخرجها عن حقيقتها وعن مضمونها، وبذلك تتسع دائرة الشرك وتضيق دائرة التوحيد، فهم؟ وهذا من عظيم مراد الشيطان أعاذنا الله إياكم، ومن عظيم تلبيسه على الخلق حتى يظن الخلق وهم واقعون في الندية، أو كثير منهم أو واقعون في أسباب الندية أو واقعون في أسباب الشرك، يظنون أنهم على الإيمان. فلذلك يعرض رحمه الله لطوائف من هؤلاء، لطوائف ممن لم يقولوا أن هؤلاء خلقوا أو رزقوا أو أن هؤلاء يحيوا أو يميتوا، ولكنهم مع هذا أحبوهم وطاعوهم واتخذوهم أربابا من دون الله وتعلقوا بهم حتى أنهم والوا فيهم وعادوا فيهم واستغاثوا بهم ودعوهم وأحبوهم من محبة، يعني وقعوا في الشرك. ويظهر عليهم هذا جليا، ودي مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهي إن فساد المعتقد يظهر جليا على صاحبه، مسألة مش محتاجة تدقيق مرهق. يعني انت لما تحب تنظر في نفسك او في غيرك سترى اثار الفساد العقدي ظاهر، اثار الفساد العقدي ظاهر. نضرب لذلك امثلة تقرب المعاني. اذا وجدت من يحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته واتباع هديه بشيء من الاستخفاف والتقليل، وان ترك هذا ليس فيه شيء، وان العبرة بالقرآن، وان ترك مثل هذه الامور لا يمس الدين الا في القليل القليل، وان التشبث بهذا من امور السنة في العبادات في المعاملات في الهدي الظاهر في البيع في الشراء في العطاء في المنع في العم في التعامل مع النساء او الرجال، لما تحدث بالسنة وتحذر من مخالفتها وتحض على اتباعها تجد ايه؟ تجد اصحاب العقائد الفاسدة يصدون عنك صدودا، ويصفون هذا بانه نوع تشدد ومغالاة لا يرضى بها الله، وان الدين سمح وان الدين يسر، لان هو فساد عقدي مع انتسابه للدين وفساد عقدي باسم الدين، لان الذين عبدوا من دون الله والذين اتخذوا من دون الله أنداد والذين أحبوا وخافوا ورجوا والذين تعلقوا ليس لم يفعلوا هذا إلا باسم الدين ولا باسم الكفر، باسم الدين، فهم؟ باسم الدين، باسم أنهم يعبدون يتقربون، فهم؟ كما حكى الله عن شأنهم شأن المشركين الأوائل، ما نعبدهم أي الأنداد أيا كانوا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، اذا لم يفعلوا هذا الا دينا ولم يفعلوه جحودا ونكراما وكفرا وعزوفا، افهم. فكونهم فعلوا ذلك دين لا بد انهم يرون ان هذا له في مسلكهم له في تصورهم موقع في الدين، فالفساد العقلي بيضع على صاحبه. فده مثال لنراه في كثير من الناس، حتى انه ينظر الى التمسك بالسنة، وأقصد بالسنة مش النوافل المحضة ولا المستحبات المحضة فقط، أقصد بالسنة كل ما لا دليل عليه إلا من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ وإن كنت أنا أعتقد وأدين، لأن كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصله في الكتاب، لكن الدليل المباشر بيسموه الدليل الجزئي، بيسموه الأصولين الدليل الجزئي، دليل على اللحية، دليل الجزء اللي بيقول لحية مش موجود في القرآن، موجود فين؟ في السنة، لكن موجود في القرآن، ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأنا أدين لله تعالى بأن كل جزئية أتى بها النبي إلا وأصلها في الدين. وهذا الفهم كان عند الصحابة رضوان الله عليهم. كان إيه؟ فهذه امرأة تسمى أم ورقة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت: سمعتك تقول كلاما وتقول أنه في كتاب الله. وقالت له: ما حدث به ابن مسعود، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فقالت: لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، يعني زي ما احنا بنقول بين الجلدتين، فما وجدته. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ثم أرشدها إلى قول الله تعالى: ألم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاعتبر ابن مسعود أن هذا الحديث اللي هو الدليل الجزئي على حرمة الوشم والوصل والتفليج وما شابه، وهو من الأمور الموجبة للعن في حق المرأة، اعتبر أن هذا في كتاب الله داخل في عموم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اعتبر أن ده هذه الآية دليل على وجود هذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب لا علينا. المهم ان المقصود بكلمة سنة مش مقصود بها مطلق النافلة، ان المقصود بها تلك الامور الشرعية وما اكثرها. فان جل الدين من حيث الاحكام الجزئية لا دليل جزئي عليه الا من السنة. يعني احنا في صلاتنا، في الصلاة، شوف مثلا كتاب الصلاة في البخاري، فهم؟ بكل ما يتعلق به وكل ما فيه من أبواب، أحاديث تبلغ الآلاف بالمكرر، هذه الأحاديث بضع مئات تبلغ الآلاف بالمكرر، هذه الأحاديث هي التي تضبط صفة الصلاة وتدل على جزئيات الصلاة الدقيقة والخفية والجلية والواجب منها بل والركن، فهم؟ الواجب منها بل والركن. هذه تسمى ماذا؟ تسمى سنة. كذلك ما يتعلق بمقادير الزكوات وأوصاف المخرج منه منها والثابت فيه، ما فيه زكاة وما ليس فيه، ليس هناك عليه دليل جزئي إلا من السنة. وهذه مسألة معلومة أخوان، هذه مسألة معلومة لا مرية فيها، فهم؟ أحد التابعين يحدث واحد من الصحابة يقول: حدثنا من كتاب الله، حدثنا من كتاب الله. قال: علمتم منا الصلاة وكيفيتها والزكاة ومقاديرها، هل وجدتم ذلك في كتاب الله؟ الصحابي يعلم التابعي: هل وجدتم ذلك في كتاب الله؟ قال: لا. قال: إنما أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذتموه عنا. إنما أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذتموه عنا. والمقام ليس مقام بسط وتفصيل موقع السنة في التشريع، فلا أخال أحد من الجالسين يغيب عنه ذلك ولو إجمالا. وهنا إخوان أحب أنبه معلومة، لما نقول إن السنة المصدر الثاني للتشريع، كثير من الناس بيفهم إن السنة المصدر الثاني للتشريع يعني معناه أنها مرتبة ثانية، ومعلوم عقلا وباستقراء أحوال الناس أن المرتبة الثانية مرتبة دنيا، مرتبة أدنى، فاهم؟ ويبقى السبق دائما للمرتبة الأولى. فالناس لما تسمع إن السنة هي المصدر الثاني على سبيل ترتيب المصادر، الأول القرآن، الثاني السنة، فيظن بكلمة الثاني أن هذا يشعر بموقع أدنى للسنة. وهذا تخليط عظيم هو مبتدأ ذهاب حقيقة قيمة السنة من القلوب. يعني المعنى ده مع انه معنى يعني ممكن يكون يمر على العقول مر الكرام، الا انه النبتة الصغيرة اللي عاملة زي حبة اللقاح لكن ترى اللي بيترتب عليها التخصيب بين ذكر النبات وانثى زوجين ويترتب عليه من بعد ذلك الايه الانبات. فحبة اللقاح التي لا ترى التي تحملها الرياح فيخصب النبات بعضه بعض فهم لا ترى شوفهاش تعامز الغبار لا ترى لا تميز، لكن هي المسؤولة بأمر الله تعالى كسبب عن ايه عن هذا الانبات الذي يحدث فيما بعد وهذا الاخصاب الذي يثمر فيما بعد. بلاش الانبات الاسمار، هذا المعنى لما بيبيت في عقل واحد منا نتيجة لجهله لعدم فهمه لتوارثه للمعنى لانزال المعنى المعهود في الكلام في اي حاجة مرتبة تانية زي ما واحد يقول لك الاول والثاني او ده درجة تانية، حتى في المنتجات لما تأتي بمنتج وبعدين يكون فيه بعض العيوب او بعض المواصفات الغير منضبطة لصناعته يقولك ده ايه ده فرد تاني درجة تانية. فالناس بناء على هذا بتفهم المعنى تخليطا جهلا انزالا على العرف الخلق. لكن يا اخوان لابد تفهم يعني ايه السنة المصدر الثاني للتسمية. اولا معلوم ان السنة لم يعلم لها قيمة الا من القرآن، فهم؟ لم يعلم لها قيمة الا بل لم يعلم لكل شيء في الدين والشرع بل ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الا من القرآن، والقرآن هو المعجزة المثبتة لكل مقتضيات الدين، فهم؟ دعوة لابد لها من دليل، رجل خرج في الناس يقول انا نبي وانا رسول رب العالمين، يعرفهم برب غير الذي يعرفونه ويصفه باوصاف ويخبر عنه باخبار لم يكن يعهدونه، لابد من هذه الدعوة العظيمة وهذه القضية الكبيرة جدا من دليل، والدليل يتناسب مع الدليل يتناسب مع القضية، فاهم ولا لا؟ يعني انا لما جبت اما اطالب بدليل على قضية عظيمة لابد ان يكون الدليل عظيم، فجعل القرآن هو الدليل على هذه القضية العظيمة. القضية العظيمة دي فيها معطيات كثيرة، فيها معطيات على رأسها الله من حيث حقيقة الوجود، من حيث الربوبية، من حيث الإلهية، من حيث الأسماء والصفات، صح؟ فيها حقيقة أخرى الرسول من حيث كونه رسول، من حيث حقيقته، من حيث حقيقة رسالته، من حيث مقامه كخاتم للأنبياء لا نبي بعده ولا رسول، من حيث موقعه، فهم لا؟ من حيث دعوته، من حيث صدقه من كذبه، قضية كبيرة فيها مقتضى آخر وهو مقتضى التكليف، الأمر والنهي وما يلزم العباد وما لا يلزمهم في أنفسهم في دمائهم في أموالهم في أعراضهم. مش أنت بتسلم بنتك بكل طواعية باسم الدين لرجل أجنبي اللي ما بترضاش حد يشوفها ولا يكلمها كلمة، فهم؟ إذا هذا حكم في الأعراض وطواعية وبتبقى مسرور وفرحان فهم؟ فإذا قضية التكليف قضية عظيمة لابد أيضا من دليل، نفس القرآن نفسه اللي هو الدليل يحتاج إلى دليل إن هو القرآن واللي هو كلام رب العالمين واللي هو من عند الرب الذي لا رب سواه، صح ولا لا؟ فكان القرآن دليل لنفسه ولغيره، دليل لنفسه ولغيره. أما كونه دليل لنفسه فهو أن يقوم منه دليل على أنه دليل لغيره، أن يقوم منه هو دليل لأنه هيحتاج دليل ثاني، يحتاج قرآن ثاني، يحتاج معجزة ثانية، فكان القرآن دليل من نفسه. وأنتم ترون من خلال ما تقرؤونه أو تسمعونه أو تدرسونه كل بحسب موقعه كثير من الكلام اللي لازال الناس يتكلموا به الذي يوافق المخترعات او الاكتشافات العلمية التجريبية في الكون التي جاء وصفها او الكلام عنها او ابرازها كحقيقة او الاخبار بها في الكتاب. في الكتاب بعضكم سألني في الدرس الماضي عن بعض المحاضرات اللي اعتقد ان هي اذيعت في التلفاز لذلك الرجل الفاضل الاستاذ الدكتور زغلول النجار. وهذا الرجل انا اشهد له بالخير، انا اشهد له بالخير. وهذا رجل مصري لكن مش مهواش شغال في مصر، ولا هو قاعد في مصر، ولا هو رجل من ضمن الناس اللي في مصر. مش تقليل ولا طعم، لكن اقصد اقول ان هو عنده حيدة وعنده حب لديني. واجمل ما في هذا الرجل مصاحب عقيدة، صاحب عقيدة. نقل لي كثير من كلامه اللي قاله، حتى انه بعضهم اتاني بمسجل لما اتاه لما تكلم به الرجل واستمعته. والحقيقة انه ما كنت اعرفه عنه من قبل، الا انه هذا الكلام اكد معاني عظيمة فيما اشهد به امامكم الان من حسن عقيدة هذا الرجل. الرجل اشار الى كثير من القضايا التي تكلم عنها القرآن بألفاظ، هذه الألفاظ مالها، هذه الألفاظ مالها معهودة ونازلة في الكتاب من يوم أن نزل، صح؟ خلاص القرآن نزل من 1400 عام أو أكثر، وأتمه الله تعالى ولم يتبدل ولم يتغير. جسم أن يكتشف شيء فيقع بداله زي النظريات العلمية وشابه. وتكلم به الأمي الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب، فضلا إلا ما أقرأه رب ولم يكتب، إلا ما أقرأه رب ولم يكتب، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولا يكتب، اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأ. أما الكتابة حجبه الله عنها لئلا يقال أنه خط هذا الكلام بيمينه. فليتكلم الأمي والذي لا علم له في الدنيا، علوم الدنيا التجريبية، بهذا الكلام الذي يعجز عنه أهل الأرض إلا بعد أن يتضافروا أجيالا بعد أجيال. يعني يقعدوا يجتمعوا يعملوا لجان ويعملوا معاهد ودراسات مكلفة جدا جدا جدا، وبحوث تظل السنين الطويلة بالعشرات بل من مئات السنين، ها، إلى أن يكتشفوا حقيقة تكلم بها ذلك الأمي بما يثبت أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما يتكلم بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. ده معنى إيه؟ يعني مثلا يقول إن كان معلوم في كل الكتب الجيولوجية العالمية وكل المدارس العالمية في الجيولوجيا إن تعريف الجبال نتوءات بارزة على الأرض في أماكن متفرقة يترتب عليها التوازن، نتوءات. القرآن قال على الجبال أوتاد، فلما عملوا دراسة وجدوا أن الجبل بيظهر منه مساحة تقل عن 17% من طوله، وبقية 100% يعني مثلا الخمس أربع أخماس أو الثلث وثلثين أو الربع ثلاثة أربع هي اللي الغائصة في الأرض. وده أدق وصف له ما جاء في القرآن من ايه؟ من الوتد، لان الوتد وما يجعل لتثبيت الشيء بحيث يكون معظمه في الايه؟ في الارض، ويبرز منه ما يرتبط به ما اردت تثبيته. يعني لما بيجيب انت ولد وتد عشان تربط حيوان ويكون طوله مثلا نص متر ربع متر 10 سنتي، بتدق منه قد ايه في الارض؟ معظمه، صح؟ يعني قرابة 4/5 او 3/4، صح؟ ويبقى منه الجزء التي ليه؟ عشان اذا ما تم شده او نزعه كان ما استقر في الارض دعامة، فهم؟ فوصفت الجبال بانها اوتاد، بانها، فبيقول ان هذا الوصف هو الوصف الوحيد الذي جاء على وفق ما انتهت اليه الدراسات في وصف معنى كلمة جبل، ولم يكونوا يعرفوا وصفا في الدراسات العالمية له إلا على ما جاء من هذا الايه؟ بالك. مثلا يقول والأرض ذات الصدر. فبيقول هذا قسم أقسم الله به وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عند أحمد وكان الحديث فيه ضعف لكن في أثر أخرى، وهو أنه إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كره ركوب البحر لأن تحت البحر نار وتحت النار ماء، لأن تحت البحر أو تحت الماء نار وتحت النار ماء. خلينا في الآية التي لا يشكك أحد في ثبوتها، يقول إنه دراسة ما جاء من تقارير خلاصة التصويرات الأرضية للأقمار الصناعية ومحطات الفضاء العلمية، طبعا الكلام ده من سنة 40، المحاولات واللي بتتلف والمحاولات، وبعد كده سنة 60 واستقرار المحطات في الفضاء والنجاح في التصوير وامداد المحطات دي أجهزة ممكن أن تصور أعماق البحر الأرض إلى 2-3 كيلومترات، يعني صور القشرة بأعماق تصل إلى 2-3 كيلومترات وغير ذلك. بيقول إنها اكتشفوا أن الأرض تحاط بكثير من التصدعات، هذه التصدعات معظمها تحت المحيطات، معظمها تحت المحيطات، وانت عارف ان المحيط تقريبا بيحيط بالكرة الارضية، سواء كان المحيط الاطلنطي، المحيط الهندي، المحيط الهادي، جميعها، فاهم؟ ولو انت تخيلت الكرة الارضية هتجد ان الجزء اللي ممكن نسميه شكل الاسفل يدخل فيه قارة افريقيا، وفي المقابل قارة استراليا، وفي الجزء العلوي قارة اوروبا، ها، وبما فيها قارة اسيا في الخط العربي، ثم في المقابل في النصف الثاني الامريكتان، فهم؟ الحزام المائي اللي بيحيط هو حزام محيطات وبحار عظيمة، محيطات ها تربط بينها بحار زي البحر الأبيض والبحر الأحمر، والبحر الأبيض بيربط بمحيط والبحر الأحمر بيربط بمحيط، صح؟ فهذه المحيطات والبحار يكون في قاعها، والقاع في بعض الأحيان بيقول يصل إلى أكثر من 120 كيلومتر، بعض من 20-120 كيلومتر القاع. القاع اللي هو الجزء الصلب من الأرض هناك شقوق تسمى تصدعات منها إلى جوف الأرض تكون صدعا واحدا، يعني صدع مش بقى خط، مش دايرة، مش قطر دايرة منتظم، فهم؟ إنما صدع يلتحم بصدع يلتحم بصدع بحيث إيه الأرض كلها، الأرض كلها. هم كانوا يرون هذه الصدع من زمان وكانوا يسمي يعني صدع في المكان الفلاني، صدع في المكان الفلاني، فتبقى الأرض ذات الإيه، لا الصدعات، صح؟ او الصدوع، ها؟ انما اكتشفوا ها من حامين او ثلاثة انها ملتحمة بما يكون صدعا واحدة، بما يكون صدعا واحدة. وهذه حقائق لم يكن ذلك الامي ليتكلم بها عليه الصلاة والسلام الا ان تكون وحيا من عند من خلق الارض، من عند من خلق الايه الارض، فهم؟ المهم ذكر امور كثيرة، مش المقام من نقل الكلام، وان كنت يعني اتشرف بنقل كلامه لما فيه من الهداية والتنبيه على عظيم الحقيقة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم انه الحق. اذا القرآن دليل على نفسه ودليل على غيره، اما كل دليل على نفسه حيقال هذا كلام رب العالمين، ويقول لا الكلام ده ما ينفعش، مين قال كلام رب العالمين؟ فالقرآن يتولى ذلك بنفسه انه ايه، انه دليل رب، انه كلام رب العالمين. وبعد ما يتولى القرآن باثبات هذا يصير دليلا بعد اثبات نفسه ليه لغيره، يصير دليلا لغيره، فهم؟ فلما تأتي دعوة عظيمة لابد يكون الدليل موافق لتلك الدعوة العظيمة، صح؟ لابد يكون موافق للدعوة العظيمة. فبالتالي لما نقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في قومه وقال انا رسول رب العالمين وهذا كلام رب العالمين لابد من دليل. كان القرآن ايه؟ هو المعجزة البقية، ولغاية النهاردة الى يومنا هذا القرآن هو عصا موسى التي فنت، وهو ابراء عيسى عليه السلام للايه؟ للابرص والاكمة واحياء الميت الذي انتهى، فهم؟ وهو شق البحر الذي اغرق فرعون والذي انتهى. لكن هذا يظل بهذه المعطيات التي اقوى دلالة من ذلك. اقوى دلالة من ايه؟ من شق البحر وعصا التي تلتقم وتلقف افك السحرة من حبال وعصي، وما يكون على يد عيسى عليه السلام من ايات محسوسة يراها الناس ويعجب لها العقل، فان في القرآن اكثر من ذلك، ونزل الى وقتنا هذا، وده من نعمة الله تعالى، وهذا شأن رب العالمين. لان الذي تعهد بان يثبت بالقرآن القرآن وان يثبت بالقرآن الاسلام هو الله، الذي تعهد ان يثبت بالقرآن انه القرآن وان يثبت بالقرآن انه الاسلام هو الله. سنريهم آياتنا. من اللي حيريه؟ الله. فيتكلمون ويخترعون ويكتشفون. وشوف سبحان الله، مين اللي بيكتشف الحاجات دي؟ الغرب. مش اللي بيكتشفها المسلم، الغرب. لما يكتشفها الغربي وبيصدق بيها لان دي صنع ايديه، او تحصيل يده، بلاش صنع، تحصيل يده، هذه خبرته، هذا علمه. فلما تيجي تقول له ايه اللي انت شفته، يقول لك انا شفت كذا وكذا وكذا، وانه يراد بقى ان القرآن بيقول على هذا كذا، فيذهب. ودي لها في قصة اذكرها لرجل امريكاني كان يعتبر ان صح التعبير امام علم معروف في الطب اسمه علم الامبريونيزي او علم الاجنة، علم الاجنة بالاعجمية كما ذكرت، علم الاجنة. من ضمن ما فيه طبعا علم الاجنة ده علم واسع جدا، من ضمن ما فيه ذكر مراحل تكوين الجنين. لغاية الان يا اخوان لو سألت اي اخ في كلية الطب وتقول له انت بتدرس في الامبريولوجي ايه وبالنسبة لمراحل تكوين الجنين، هيقول لك المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة فقط لا غير، بتسمى كده first stage second stage third stage، يسموها كده هكذا، فهم؟ لازال حتى الان يعني، حتى في الراجل ده من سنين يعني من عدة سنوات كان في مؤتمر عن هذا العلم، وكان هناك طبيب مسلم وعرض ما يتعلق بكلام رب العالمين في تكوين الجنين بذكر المراحل التي ذكرت في القرآن، مرحلة العلقة وبعدين مرحلة المضغة وبعدين مرحلة التسوية الخلق، فهم؟ وترجم طبعا كلمة علقة على بما يوازيها من الكلام الأجنبي، وكلمة مضغة. فالرجل سمع هذه الأوصاف وقال الأوصاف دي هي أدق أوصاف للمراحل، لمراحل تكوين الجنين. وكان سبب هذا الموضوع بعد ما وقف عليه وعرف ان القرآن تكلم به، ودي مسائل بالنسبة لهم بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها من أدق تقدم الطب، من أدق تقدم الطب الكلام في الموضوعات دي ودراسة هذا النوع من الايه؟ من العلم. فلما وجد ان القرآن اللي هو طبعا بيوصف انه كلام اخترعه محمد صلى الله عليه وسلم، وانه ده رجل بدوي، وانه ضحك على العرب، ما ده اللي بيعرفوه عن الاسلام، فاسلم. طبعا هو اسلم لانه المعلومة التجريبية اللي شافها تحت المجهر ولمسها بيده وبعينه وبعقله دي معلومته هو، هو حصلها بايه؟ بتعليمه. لكن التسمية القرآنية ما كانش واقف عليها، فهم؟ ما كانش واقف على الدقة، دقة الوصف المتناسبة مع المعلومة التجريبية اللي عنده، فصدق، فهم؟ ودي حكمة. من الذي أراه هذه الآية؟ الله أرى، هو أرى الغربي أراه هو كافر قبل أن يسلم، فهم؟ لو العالم المسلم رأى على هذه التجربة التجريبية ولم يراها الكافر وقال له التجربة التجريبية هيبقى محتاج يراها هو، عشان كده قال سنريهم. عرفت؟ فدي آية من الله، يعني دي شيء ان هم اللي يبرعوا في هذا، وان هم اللي يبقى في زمن الكفر وزمن ضعف الدين وفي زمن الاستضعاف وفي زمن عدم وجود قوة للمسلمين تقهرهم تقهرهم بالسلطان المقدس، سلطان رب العالمين الذي يأمر من له التمكين في الأرض من أوليائه أن يطروا هؤلاء للحق فيطريهم ربهم إله بسلطان عقولهم وعلومهم، هم يرون بسلطان العلم والعقل الآية والآية. فيأتي الله عز وجل والكتاب بمفرده من غير طبعا لا مجاهدين ولا أولياء ولا ممكنين ولا أمراء ولا لجان، القرآن كقرآن، لأن ممكن يكون بيتكلم في الموضوع ده راجل دكتور أو راجل باحث بيتكلم بمفرده زي أي واحد، ممكن يقول كلام، ممكن يقول ده كلام سارق، يعني مش إيه، مش بيتكلم من موقع سلطان، أنت هو مجبر أن يقبله كلام. لكن هي قوة القرآن التي جعلها الله فيه إعجاز القرآن، فلذلك كان القرآن، فاهمين يا أخوان؟ طيب نرجع لموضوعنا بقى، لما يكون القرآن هو الدليل هو، يبقى أي شيء لازم يكون بعد منه ولا قبل منه؟ لازم يكون بعد منه، مش عن درجة تانية، ده عن الايه؟ عن حقيقة الموقع. فلما نقول السنة المصدر الثاني للتشريع، ده مش عن درجة تانية، ده ضرورة الموقع، لأن اللي هيقول السنة ينبغي أخذها، واللي هيقول السنة حق الدليل. لما يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، هيبقى واحد يقول عايز دليل، صح ولا لا؟ هيقول له الدليل أهو، الدليل ده أقوى من عصا موسى وأقوى من إبراء عيسى عليه السلام للأكمة وشاء للميت وأقوى من وأقوى من وأقوى من، صح؟ هيروح رجل يتعامل مع الدليل، يتحدى الدليل، يتحدى في أي شكل، في نص، في كلام، في بديع بيان، في ترتيب، ها؟ في أي شكل من الأشكال. ولما يخسر له يبوء هو بالخيبة، فهم؟ فيقهر، فيعجز، فيعجز، يعجزه فيعجز، فهم؟ فما لا؟ ولذلك لما قالوا ده صور وعصاطير الأولين، تحدهم ربهم بأن يأتوا ولو بآية، بعد 10 صور وبعدين صورة وبعدين آية واحدة، فهم؟ فما لا؟ ثم نفع عنهم قدرتهم، نفع عنهم قدرتهم في أن يأتوا بشيء من هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما تحدهم بذلك ربنا جل وعلا وعرفوا وعجزوا من حيث البيان يعني التي تبهر وتقهر كل فن وكل علم. طب الناس الغربيين دول لا يعرفوا بيان ولا نظم ولا بناء عربي ولا لسان عربي مبين ولا مجاز ولا حقيقة ولا متشابه ولا محكم، ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوا ايه؟ يعرفوا المادة، بيسموها العلم التجريبي المادة. يعني ايه المادة؟ يعني اهو الجمل وادي جمال والريم، فلما يكتشف بعلمه بعيد عن القرآن ما أنهك عقلا ومادلا ومالا وأعمارا في الوصول لحقيقة، واجد القرآن بيذكرها بأعمق وأعلم مما بلغه، بأعمق وأعلم مما إيه؟ مما بلغه. لما يحدث عنده هذا يبقى واجد إيه؟ مش بالنظم والبيان واللغة واللسان، ما إيه؟ بالعلم التجريبي الذي صح، وهكذا وهكذا. ولذلك القرآن أعجز بتوع التاريخ، أعجز بتوع الاجتماع، أعجز بتوع الطب، أعجز بتوع الجيولوجيا، فهم؟ أعجز بتوع الهندسة، فهم؟ أعجز كل طائفة في فنها، فهم؟ طب ليه ما بيؤمنوش؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، حسدا من عند أنفسهم، فهم؟ لأن هؤلاء القوم معظمهم يا يهود يا نصارى، صح؟ يا يهود يا نصارى، وتحولوا فيما بعد إلى شيء أخرى مش منهم، إنهم دول أصله. والإثنان بينهم وبين الحق فقر، عزم على أن يؤمنوا، إما حقد وحسد وإما إرادة لأن تميل كما ماله، صح؟ أو إرادة أن تكون مثلهم ولا يكون لك المجد، لأنهم لو أمنوا بكتابك وأنت مستضعف ومالكش العلم ومالكش التقدم والحضارات كما زعمون، يبقى أنت إيه؟ أنت السيد، أنت الصح، أنت الإمام، وغصب عنه وتبقى الإمام لأنه هو حيدين بدينك وأنت السابق في الدين واللسان، فتبقى أنت الإمام. وهو أصلا حريص جدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فدي الموانع، عشان انت لما تسمع كلام بتقولي طب ليه مش نموش، ما هو مش ده العلم التجريبي وهم. لكن اللي بيبقى افراد نزع من القبائل كده، نزع حاجات كده ما تتذكرش، بيسلموا فيما بينهم او يسلموا بعيدا عن الاضواء لئلا يتعرضوا الى ضغوط تلك الايه الموانع، لئلا يتعرضوا لضغوط تلك الموانع. لكن للامم ما بتخشش في دين الله افواجه، لان هذه الامم اصلا مبيتة النية مش على ان يهتدوا ولا البحث عن الحق ولا طلب الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولن يستطيعوا باذن الله تعالى، فهم؟ طيب يبقى اذا افهم كويس، لما كان القرآن الدليل على نفسه والدليل على غيره، كان لزاما ان تكون كل قضية بعده ولا قبله؟ بعده. ولذلك الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله، وليس الإيمان بالرسول ثم الإيمان بالله، لأن أمنت بالله يبقى إذا يلزمك أن تصدق خبره، وقد أخبر أن ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، أن هذا وقد أخبر أن هذا نبيه عليه الصلاة والسلام، يبقى إذا إيه يلزمك إيه من منطلق الإيمان بالله؟ أن تؤمن برسول الله. فجاء الإيمان برسول الله مرتبة ثانية، مرتبة ثانية يعني حاجة درجة ثانية، يعني حاجة كده ايه؟ لا، ده مقتضى الترتيب، فهم؟ مقتضى الترتيب. يبقى اذا لماذا السنة المصدر ثاني للتشريع؟ من باب المقام، لان القرآن هو الدليل، ولابد ان المدلول يجي بعد الدليل، صح؟ لازم الدليل الاول. طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، السنة ممكن نوصفها فيما بيننا كده للتقريب باللائحة التفصيلية، للائحة المجملة، بيعملوا لائحة فيها بنود، شركة، نظام، تعارف، اتفاق، يبقى في نقاط مجملة، وبيعملوا بعد منه لائحة ايه؟ تفصيلية. اللائحة التفصيلية دي بيبقى فيها اللي مكتوب في اللائحة المجملة في سطر بيوضحوه في ايه؟ في صفحات طويلة. فتلاقي اللائحة المجملة عبارة عن جزء صغير، اللائحة التفصيلية ايه؟ طيب اللائحة التفصيلية دي هل يمكن يتصور وجودها قبل اللائحة المجملة؟ لأن تفصيل المجمل، ما فيش مجمل ما فيش تفصيل، لازم يبقى بيه بعده، لازم مع اهميته القصوى، صح؟ ومع ضرورة وجوده، لأن اللائحة المجملة مش هتفهم بغيره. فلما كانت السنة مبينة، انت عارفين علاقة السنة بالقرآن؟ واحد يقول علاقة السنة بالقرآن وموقف قول تفصح ده مش شرط تقييد المطلق وتخصيص العام وتفصيل المجمل، ده بين القرآن والقرآن برضه، صح ولا لا؟ القرآن نفسه فيه مجمل وفي مبين لهذا المجمل صح ولا لا؟ وفي عام وفي خاص مخصص له لهذا العام، وفي مطلق وفي مقيد لهذا المطلق. فدي علاقة القرآن بالقرآن. انا عايز اقول علاقة السنة بالقرآن. طبعا برضو السنة بالقرآن في كده، لكن عايز اقول ان السنة علاقتها بالقرآن. اه قول قول ايه قول قول قول يا اخوان، دي مسألة سهل المفروض تبقى في زي اسمكم. قول هذه نمرة واحد. هذا هذا كلام الصواب. نمرة واحد علاقة القرآن بالسنة. العلاقة الأولى علاقة مؤكدة، بيسموها علاقة مؤكدة. يعني علاقة مؤكدة يعني أن تأتي السنة بمثل ما أتى في القرآن، صح؟ الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، صح؟ وجاء تحريم الزنا في السنة، صح؟ الله قال إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وجاء تحريم الخمر في السنة، صح؟ الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاء تحريم الربا في السنة، لعن الله ربا أكل وموكله. وكذلك أمر الله في القرآن بالصلاة، وجاءت السنة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. الله أمر في القرآن بالزكاة، وجاءت السنة وإيتاء الزكاة. الله أمر في القرآن بصوم رمضان، وجاءت السنة وصوم رمضان. يبقى نسمع علاقة إيه؟ مؤكدة، أن تأتي السنة بمثل ما في القرآن، فهم؟ لأن هما إيه؟ معين واحد، معين واحد. دي العلاقة الأولى. العلاقة الثانية المبينة، العلاقة المبينة بحيث تبين مجمله، فهم؟ وتفصل ما جاء على وجه يحتاج إلى تفصيل، زي مقادير الزكوات وصفة الصلوات ومناسك الحج، ها؟ وما يتعلق بالعلاقات في البيع والشراء والشراكة والوكالة والنكاح والطلاق وغير ذلك. اسمع علاقة ايه؟ مبينة. يعني ان السنة تعتبر، ودي اللي نقصدها، تعتبر ايه بقى؟ اللائحة. انا بس بقرب المعنى لينا يا اخوان. تعتبر لائحة تفصيلية لمجمل القرآن. والثالثة اللي هو اختلفوا فيه. اتفضل. جزاك الله خير. اللي هو ان تأتي السنة بما ليس في القرآن، بمعنى بما ليس جزئيا، يعني لم يأتي ذكره. وكما قلت ان دي مختلف فيها، والصحيح انه ما من حكم في السنة الا وله اصل في القرآن، زي تحريم كل ذناب وزفر، وزي تحريم الحمر الاهلية وغير ذلك من بعض الامور، وزي تحريم المرأة مع عمتها وخالتها. فقالوا ان هذه الامور منها لم تذكر في القرآن، فقد ذكر الله المحرمات من النساء ولم يذكر العمة والخالة، فجاءت السنة بمزيد. وقد ذكر الله تعالى المحرم من الأطعمة والأشربة ولم يذكر الحمر الأهلية حينما حرمت، ولا كل ذناب وظفر وغير ذلك، فهم؟ وأمثلة أخرى. المهم مش ده، يعني أنا مش بدرس الموضوع دلوقتي، أنا بس إيه عايز أعمق عندك، اللي هي علاقة السنة بالقرآن. فسواء كانت السنة بتأتي بمثل ما جاء في القرآن، أو بتبين وتشرح وتفصل، ها؟ أو تزيد بيانا لبعض الإجمال، لذكر بعض الجزئيات التي لم تذكر، كل ده يسمى إيه؟ لائحة إيه؟ تفصيلية، يسمى تفصيل، صح؟ تفصيل بالتكرار، تفصيل بالبيان، تفصيل بالعرض والتحليل، تفصيل بذكر الأركان والواجبات والأوصاف، صح؟ كل ده يسمى تفصيل. فبالله عليك، اللائحة التفصيلية ممكن تيجي قبل اللائحة المجملة؟ ها؟ يبقى لازم تكون ايه من حيث الموقع بعدها. فثانية مش على انها درجة تانية، انما ثانية دي ضرورة الايه؟ ضرورة الموقع. فلما واحد يقول السنة اقول له احنا ما عرفناش السنة الا من القرآن، فلازم تكون بعد القرآن. ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخلفون عن امره ان تصيبهم فتنة. كذلك في قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوب، غير ذلك من النصوص الايه الامرة والحاضة على ايه على اتباع الرسول والتأسي به واخذ ما جاء به والى اخره. صح؟ يبقى لابد ان يكون ايه المأخوذ ده موقعه ايه تالي بعد الامر. وكذلك السنة كانت مصدر ثاني لانها شارحة ومبينة ومفصلة للقرآن، فلابد يكون موقعها تالي للقرآن. يبقى اذا المعنى المشهور في رؤوسنا لان السنة هي المصدر الثاني للتشريع بما يوهم عند العوام والطغاة جهلا لانها مرتبة ثانية، لازم المعنى ده نفهم انه معنى ايه انه معنى كما قلت بيترتب منه والعياذ بالله زللا ونزغا اهدار قيمة السنة. لذلك ان واحد احنا فيما بيننا نسأل الله يعافينا، ممكن واحد يقول التاني ايه اصل دي سنة، يعني ممكن في الحج يجي واحد يسأل التاني وراجل تعبان ومسافر وصاحب مرض وبيتشال ويتحط ها ومسافر بالكاد ومجمع الاموال من قوته ويروح هناك بدل ما يحرص على كل نسك ويحصل الاجر المكفر للذنب والرافع للدرجة، يقول له يا اخي مش مهم دي سنة واصل دي مش شكر واصل دي، يروح الحج ايه ها يسلته وينتفه وكأنه هو بيأدي الاركان كما تؤديها الملائكة. فهم؟ نعرفش ان المفروض ان العمل بيجبر بعضه بعض، وان انت ممكن في سجدة تسهو السجدة اللي بعدها تقشع، وفي ركوع تسرح الركوع اللي بعده تنيه وكده، فتجبر الايه لا ده انت تقعد فاكر ايه ده سنة وده مستحب وده مش واجب وده فايه. هذه الروح مش روح العبودية، مش روح الاخلاص، مش روح التوحيد، مش روح العقيدة الصحيحة، هذه روح التفلت. صح؟ وروح التعامل مع السنة على انها ايه درجة تانية. فهم؟ هو مش درجة تانية بمعنى انها وحشة لكن مفيش التقديس اللازم والاعظام اللي هو تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شرعه سواء كان من كلامه او من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم نعهد الصحابة رضوان الله عليهم كثير نتعلم منه التربية العقلية الصحيحة، لم نعهد فيهم ابدا ايه انهم فرقوا دي سنة ودي مندوبة ودي ما لا يبطل بها العمل كده ابدا، بل كان الامر يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعني وكانوا يتلقطوا بغض النظر ده ايه، يعني الناس سمعت ابن مسعود يلبي ويقول يا لسان مثل كده واقف على نفسه وبيلبي في الحج يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل ان تندم. فقال يا ابن مسعود بقى ايه هو بيقول كلام ما قالش بقى سمعت رسول الله، سمعت رسول الله كله خلاص يسمع ويطيع ويطقطق راسه في الدرجه العقديه وده جيل القران الفريد. فقالوا له يا ابن مسعود اشيء من عندك ام شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ما كنت لاقول ذلك من عندي، كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثر خطايا ابن ادم من لسانه، اكثر خطايا ابن ادم من لسانه. فهو هو بقى سمع كده فعمال يقول لي ايه يقول لي لسانه بالذات بقى في ايه في موطن القرب في موطن الهود في موطن التوبة اعظم مواطن التوبة اللي هو الحج. فاهم؟ يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت تسلم قبل ان تندم. فهم لما سمعوا شوف ما قالوش بقى ايه هي دي آية في القرآن، هو ده مندوب ودي نافلة وده واجب زي ما احنا بنقعد ايه اول ما نعرف انها سنة يبقى شيء ايه. انت امتى تعمل كده؟ عند العقوبة عند الخوف ساعة ما يفوتك شيء وتحس انك فلت منك تم تسأل ده ركن ولا واجب ولا سنة عشان الادراك والاستدراك. لكن من أصل الإنشاء وأصل البحث وأصل اللجوء إلى الله وأصل العبودية وأصل التجارة مع رب العالمين تبقى قائمة على ده سنة ولا ده واجب ولا ده ركن، يبقى ده مشهد يشهد بتقليل مقام السنة. صح؟ انت المفروض انك عبد بتتاجر مع رب العالمين بتجاهد نفسك في تحصيل الاجر. صح؟ يبقى مش القضية عندك ده ايه وده ايه، القضية عندك ده شرع ولا مش شرع، دي سنة ولا بدعة، ده ثابت ولا مش ثابت، هو ده اللي يهمك. فاهمين؟ هو ده طريق العبودية. فاهم؟ عشان كده احنا عرفنا السنن. ما شاء الله ما شاء الله. بش الخير بش الخير كويس. أسأل الله أن يوسع علي وعليكم في الدنيا والآخرة. عرفنا السنن ممن؟ منهم. ولو كانوا يتعاملون مثل معاملتنا، ولو كانوا يتكلمون بمثل أحوالنا، ما كانتش السنن نقلت لنا. صح؟ كانت تنقل ازاي؟ لكن احنا ده دي مش كذا ودي مش كذا. انت بتيجي تتكلم في واجب من الواجبات زي اللي احنا، يقول لك يا اخي دي سنة. صح؟ تتكلم في حرام من المحرمات زي الاختلاط وخلوة بالمرأة المصافحة، يقول لك يا اخي ما. فكيف بالنوافل والمندوبات والسنن ومكارم الامور؟ كيف به اذا كان الواجبات وما يقرب من الاركان بيضيع؟ يبقى دوكها ايه؟ أشد تضيع، أشد تضيع. إذن ده مثال من ضمن الأمثلة التي ينبغي أن تصطم لها في نفسك وغيرك، وهو تقليل قيمة السنة. وطبعا ده التقليل بيبدأ من الدقيق ده لحد ما ممكن تقرأ مقال أو تسمع من كلام الناس أو ترى من أمورهم ما يقلل من السنة، حتى أن يقولك ما تكلمنيش بالسنة، هاتلي آية هاتلي آية. ولو واحد قالك كده في أي موضوع قل له قم عني. يعني ساعات واحد يقول لي يا شيخ انا معايا ناس في الشغل او زمايلي او اي عن اي في اي موقع وبكلمهم في اللحظة، بيقول لي هيا هات اية، وجاي بقى عايز انا ايه ابحث له عن اية وعن معاني من القرآن. فاهم؟ وكأننا نسلم للمخالف بايه؟ باهدار قيمة السنة. فلما يقول لك هات لي اية، قول له هي السنة دي يعني السنة دي ايه؟ عبارة عن ايه السنة دي؟ عبارة عن ايه؟ ده لو قانون شركة الناس بتحترمه من اجل الحوافز والمرتبات وما شابه. السنة دي عبارة عن ايه؟ ده السنة دي سن القرآن، سن القرآن ولها قدسية القرآن. صحيح في بعض الفروق بينهم ثابتة شرعا، لكن في التكليف مفيش ايه فرق، في اصل التكليف مفيش فرق الا في مراتب التكليف في بعض الامور. ده امر يكون يفيد الندب، ده يفيد الوجوب، في القرآن كده ايضا في امور تفيد الندب وفي امور تفيد الايه، يعني لما الله عز وجل يقول فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر، ده مندوب ولا واجب؟ مندوب، هو سند بامر القرآن اهو. تفهم؟ فمش القضية ان هو مثلا ان ده عشان هو من السنة يبقى ده معناها خلاص ما درجة يترمي، ده طبعا مقام تعب. فانت ممكن تجد اهدار او الاثر العقدي الفاسد، ملامح تظهر ايضا، ملامح الفساد العقدي بيظهر عند كثير من الناس لما ترى التحديث على موافقة الشرع من اي واحد، عالم داعي معلم مرشد مدرس واعظ يحض على اتباع الحق وان احنا ننبذ الشر وان احنا نبرأ الى الله من المعاصي والجاهلية وما كان فيها وما يقع منها، وكل الناس يعني عايشين عايش العيشة اللي المرأة متبرجة والرجل متحلل واقد على الاختلاط الامور دي، وحاصر الدين كله في ركعات يؤديها في ظل يعني غابة من المحرمات غابة. فلما تيجي تكلمه يعتبر انك انت بتطلبه باشد التنطع والمغالاة الدين، وان هو على قدر من الدين، هو الدين الايه الحق. يعني ممكن تطلع مذيعة في التلفاز بتخر معاصي من فوق لتحت من شاسة من فاسها لراسها وتتكلم في الدين والمتشددين والإرهابيين والمتطرفين. طب فين الدين بقى اللي بعيد عن ده كله؟ احنا عايزين دين ها ما فيهوش لا تطرف ولا إرهاب ولا تشدد ولا غلو. عايزين دين كده هو الدين بتاعه، فاهم؟ ويتكلمون على أنفسهم بأنهم إيه؟ أصحاب الدعوة المستنيرة والدين الحق، وإن هذا الشباب المغاي المتطرف اللي بيضحك عليه بعض الدعاة ويغرروا بيه ها؟ وعمالين يفتوهم بتشدد وغلو وحرموا عليهم كل حاجة. ها؟ إيه كل حاجة دي؟ يعني الاختلاط والميوهات والسجاير والبنات والحب. الحب ده حق طبيعي للناس زي الماء والهواء، فيقول لك الحب حرام والحب والجنس الهدوم يعني الملابس والموسيقى والاغاني طب يعيش ازاي الواحد يطلع كده يعيش ازاي؟ حرام على كل حاجه. طب ما يعيش يعني جعلت هذه الامور المحرمه من ثوابت العمل، دي محرمات ثابته، دي مش زهد ولا ورع، دي محرمات ثابته بالكتاب والسنه. لما اتكلم في مقام ورع ولا زهد ليك حق تنكر عليا. ولذلك قالوا الورع لا يلزم العبد به غيره، فهم ولا لا؟ يعني انا متورع عن اكل شيء معين، متورع عن الزم بنفسي بس، لكن ده حرام ثابت، انا حرام ثابت بالكتاب والسنه جعلتوه انه هو واجب الاداء وانه منع وتحريم للحلال، فاهم؟ ده دليل ايه؟ ده مسلك يدل بجلاء على الفساد الايه؟ العقدي. فصار عقدي نظرا للقرآن هزيلة، نظرا للسنة هزيلة، نظرا للدين كله هزيلة. ممكن جدا واحد تكلمه في اي قضية عقدية خطيرة، ولاء البراء، كفر النصارى، كفر اليهود، محبتهم المهلكة، موادعتهم في غير حق، كذا كذا، يبرأ لك كده ويبص لك على انك انت بتتكلم بدين يعني ايه ده؟ بضحكوا عليك يا ابن الله، خربوا دماغك وخربوا نفوخك، مين اللي علمك كده؟ انت بتروح فين بتتعلم فين الكلام ده؟ مين علمك كده؟ انت ما تروحش تاني خلاص. وايه بقى؟ وكانه بيدفع عن ابنه كل سوء او عن بنته او عن اي حد، بدليل انك انت ممكن ترى اب مصلي وام مصليه وراحوا حجوا من سنتين ومعاهم مصليات وسبح واول البنت تلبس الخمار، مين اللي بوظ دماغك ومين اللي خرب نفوخك ومين اللي علمك كده؟ ده اللي بيتكلموا دول مسلمين مش كفار بيحاربوا الدين. لكن الفساد العقدي جعل للدين مكان منكمش في بؤرة صغيرة جدا. هذه عقيدة التصور، مش لو قلنا المثل فرع التصور؟ طبعا بيظهر الفساد العقدي اكتر